له دعوة الحق، وقلنا له إما أن يعود الضمير إلى الله، وكأن الله دعا الخلق إلى كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، لأنه شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت بها الملائكة شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال. تلك هي دعوة الحق. فحين يدعو الله أن نؤمن بإله واحد، تلك دعوة الحق. أو له أي للإنسان دعوة الحق، يعني إيه؟ كل إنسان يدعو يدل على أن أمرا خرج عن نطاق أسبابه، فهو يدعو من يعينه على هذا الأمر، قد يقدر مثله فيدعو. الدعاء لون من الطلب، إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه. فالطالب إن كان أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل أمر، اغفر لي يا رب، هل يقال إن اغفر دي فعل أمر؟ لا، دي اسم دعاء. فإذا كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى يبقى لا تسميه فعل أمر، وإنما كن فعل إيه؟ دعاء. ولذلك لما نحب نشوف الطالب الذكي نقول له مثلا اعرض معايا رب اغفر لي، هيقول ربي منادى ومش عارف ايه وبتاع، ويغفر. ان قال فعل امر يبقى نقول له مثلا انت مش فاعل، انما الفاهم بقى يقول ايه؟ فعل دعاء. بقى ان كان الامر من الادنى للاعلى يبقى اسمه ايه؟ دعاء. وان كان من المساوي برضه ما نقولوش ده امر، ده التماس، اعمل لي الشيء الفلاني. وان كان بقى من الايه؟ من الاعلى للادنى، ده بقى هو ده الاسم ايه؟ اسمه ده الاسم امر. يبقى اذا الطالب ادنى او اعلى نشوف ايه الحساب، دعاء او التماس او ايه؟ او امر. الدعوه اللي الانسان بيدعوها يبقى دليل على ان اسبابه عجزه، يبقى المدعو هيكون ايه؟ اعلى منه، علشان يكون عنده حل له. فان كان من مثله إيه صح، وان برضه عجز مثله يبقى يدعو القادر الذي لا يعجز. يبقى يدعو من بقى؟ يبقى اكن الدعوه الحق اللي هي ايه؟ انك انت تدعي مين؟ لان هو ده القادر على انفاذ مطلوبك، فلا يعجزه ايه؟ فلا يعجزه شيء. انما ان دعيت من لا يستطيع، اهي دي دعوه مش حق، ما تنفعش. بيقول ايه سيدي بقى؟ بيقول اهو الذين يعبدون الاصنام لما يجوا يدعوهم بيدعوا من لا يضر ولا ايه؟ طب ده هو ما بيقدرش على نفسه، ده هو مثلا قال ينحتوه ويجيبوا الادوم كده ويعملوا في الايه؟ وبعدين ينكسر يعملوا له مسمار يسندوه، وبعدين ينقلوه من هنا لهنا، الله، ودي تنفع ازاي؟ يبقى اذا ان دعا الاصنام تبقى دي دعوه باطل ولا لا؟ لانها لا تسعفه في مطلوبه. يبقى لله دعوه الحق كل مين؟ للقادر على انفاذ مطلوبه. ان دعوت من لا يقدر على انفاذ مطلوبك تبقى دعوه باطله ولا لا؟ ولا نفعتش؟ بقى الذين يدعون من دون الله ينفعهم ولا يضر ولا يعملوا اي حاجه، يبقوا دول دعوتهم باطله ولا لا؟ يبقى الدعوه الحق هي ان تدعو الايه؟ ان تدعو القادر له دعوه، تتوجه له دعوه الحق. والذين يدعون من دونه من المعبودات الثانيه لا يستجيبون لهم بشيء، يبقى دعوه باطل ولا لا؟ يبقى خاب في مقصوده وفي ايه؟ في مطلوبه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لأنه هو مش سمعش حتى هيستجيب لإيه؟ طب افرض إنه سمع، لا ما يقدرش، يعني بايع من أولها. لا يستجيبون لهم بشيء، أراد الله أن يضرب مثلا بشيء محسن كلنا بنعمله. لا يستجيبون لهم إن دعوهم بشيء إلا

منتهى العظمه، لان ذكر هو ساجد دائما وكل حاجه فيه كويسه كويسه كويسه، انما انت متعود انك تتمرد. لا اتمرد فيه بقى، ما يتمردش فيه، يبقى منتهى الخضوع ولا لا؟ منتهى الخضوع. من في السماوات والارض، ما قالش ما في السماوات وما في الارض، لان ما دام في سجود وما دام في ضعف يبقى منتهى العقل قوي، يبقى عملها معامله ايه؟ العقلاء. طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين، الحاجه اللي متظاهره قالت اتينا ايه؟ طائعين، او كرها زي ما بيحدث للكافر، يكره الحاجه تقع به، كرها ما دفعتش، اختيارك ما دخلش فيه خلاص. وظلالهم برضه ايه؟ بتسجد بالغدو والآثار. الظلال انت نسمع كده يقول لك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه؟ الظل، يعني ما يقدرش يتأبع منه، الظل بتاعه تبع على حركته. فلان يتبع فلان ويقدر كما يتبعه ايه؟ الله. فأكن الظلال اللي هي انت اللي بتحركها وتعملها دي خاضعة لمين؟ ليه؟ لأن صاحب الظلال خاضع لله. يبقى الظل نفسه خاضع لمين؟ خاضع لله. اوعى تفتكر انه خاضع لحركته برضه. لا، الحق سبحانه وتعالى بده يديه الصورة الواضحة اللي الكل شايفها، ولذلك يحددها بحتتين، بالغدو والآثار. ايش معنى الغدو والآثار؟ الغدو جمع غداء اللي هو أول النهار، والآثار بعد العصر للمغرب. تعالى بقى كده اقف الصبح وشوف ظلك، تلتقي ظلك ايه؟ طويل، كل الشمس ما تقرب منك يظهر الظل الظل الظل، كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك، ما تبقيش في الظل، الشمس تبقى كده. يبقى ابرز ما يكون تمايل الظل بتمايل امتي؟ الصبح. وامتي؟ العصر، لان كل الشمس ما تكون بعيده عنك يبقى ظلك ايه؟ ظلك كبير، ده ما يبقى واضح للكل ده ولا لا؟ وظلالهم بالغدو والايه؟ والارصاد. قل سؤال، امر من الله ان يقول الرسول للقوم الكافرين، قل من رب السماوات والارض؟ في ايات ولئن سالتهم اللي خلقكم يقولوا الله، اللي خلق السماء والارض يقولوا الله. طيب ما دام الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل بقى بعد كده ما دام هو ايه الله؟ هنك هيخليه هو اللي يقول قل من رب السماوات والارض، ما هيقولوش الله، انت اللي تقول قل الله. شو هكذا دي؟ طب ما تسيبهم هم يقولوا، ده لما يقولوا تبقى الحجه ايه؟ يبقى الحج اقوى. قال لك لا، ده دي اقوى. ازاي اقوى؟ ازاي؟ قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال يتشحن وياه، تقول انت بدك يعني تستحي ان اخوك كبير له فضل عليه؟ يقول له تعالى يا ولد، مين اللي جاب لك البدله دي؟ الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له يحتار له اخوك اسكت. مكسوف لدرجه ان هو ما قدرش يقول انحكت. اللي جاب لك البدله دي منين؟ يقول له دي فلبك. يقول له اخوك، يبقى هو اللي يقول. فقال لهم قل من رب السماوات والارض، هيفلبكم. ساعه ما يفلبكم قول لهم الله. تمام زي حكايه اخوك. قل من رب السماوات والارض، لان في ساعات يملك المسؤول نفسه فيجيب ولو اجابه متهافته، ومره يخجل من الجواب ما يقدرش حتى يجاوب. ام قال له صعيفه بقى، صعيفه انت مش قادر يقول، مستحيل يقول، قول هذا. قل من رب السماوات والارض، قل انت بقى، قل الله زي فوق. قل أفتخذتم من دونه أولياء؟ طب أنت بتنكر عليهم، ده لازم يكونوا هم مقلين، هم قال لك هم مبكرين او لو كان كده قال ان كانوا يقولوا حاجه ثانيه ما لقوش حاجه ثانيه ما يلاقوش حاجه ثانيه يقولوها هيقولوا ايه والسماء والارض دي هم اللي خلقوها ما لقوا ما قالوا ولا قالوا الاسرار خلقتها مغجرين في يقولوها فهو قال لهم قال لهم الله خلاص انتهت المساله يقول لهم بقى تعالى بقى يبقى ربنا اللي خلقه وبعدين تتخذوا من دونه لا ايه دي بايخه منكم قل الله قل اتخذتم من دونه اولياء اولياء لا يملكون لانفسهم مثلكم والذي لا يملك الشيء لنفسه كيف يملكه لغيره لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا طيب الله طب لا يملكون لانفسهم نفعا ما يملكوش نفسه ضرا ازاي اما قال لك حتى لما يحب ينتحر ما يعرفش قل بعد كده بقى هيبقى قل قل قل قل والرب سبحانه وتعالى جاوب انت بعدين ايه هيقول ايه ثاني قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون انفسهم نفعا ولا ايه ولا ضرا وبعدين انقلهم بقى ثاني قل لهم احنا هنجيب لكم اشياء الكل مجمع على الجواب عليها هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء ساعة ما تشوف أم اعرف ان فيها اضراب انتقالي تقول بل جعلوا لله ايه شركاء بس بتنكرهم بالاستفهام أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه لو كان الشركاء اللي اتخذوهم خلقوا حاجة كده كان يبقى لهم شبهة يقولوا والله اصل انت لقلنا الشيء الفلاني هل حد منهم خلق حاجه يعني زي ما خلق ربنا عشان تعملوا بينهم يعني مقارنه ولا تختاروهم على الله ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم يعني ده خلق وده ايه وده خلق يبقى روح لواحد من الخالقين قل الله خالق كل شيء محدش له خلق وهو الواحد القهار يجي فئه ثانيه يدي مذكره تفسيريه له ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا هم ما خلقوش قبل كده يمكن ما خلقوش هم عندهم قدره الخلق انما ما حبوش يخلق ما جاش في بالهم اسئله يخلق فقال لك لم حتى لو نبهناهم يقول لهم انتوا ما تعرفوش تخلقوا مش هيخلقوا بعدين يبقى مش نفي بس للايه لان نفي الماضي لا يستلزم العجز لجواز انه يقدر فلم يفعل فبيجيب فيه التحدي قال لك لن يخلقوا ذبابا نبي ما تحدوا يبقى جاي للمستقبل اهو يبقى الماضي ما مش هنتكلم فيه لن يخلقوا ذبابا وهم آلهة متعدده مش الواحد منهم ما يقدرش يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له عملوا ايه عصبه عملوا مؤتمر مش كده يا ريت ما يخلقوا ولا ما يقدروش يخلقوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه الذباب الضعيف ده لما يجي على الصحن العسل وانت بتاكل كده منه ويروح حاطط عليه وواخد على رجله ولا على جناحه ايه شويه عسل خدهم من الطبق بتاعك ان كنت استوى بقى رجع شويه العسل ده أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أنزل من السماء أي من جهة العلو لأن الماء مش نازلة جاني السماء جاني من جهة الإيه لأن الماء تتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يراكم على بعض وبعدين يصادف منطقة باردة يروح إيه هنا جزء أنزل من السماء إيه ماء فسالت أودية بقدرها الأودية جمع وادي والوادي هو المنخفض بين جبلين منخفض بين الجبلين ساعة المطر بينزل على الجبال يقوم ينزل في الايه في الوادي يقوم الوادي يسيل بالايه بالماء وكل وادي يسيل على قد ايه على قد اتساعه فسالت أودية بقدرها أي بقدر اتساعها كلام عن الأرض وليه قال فسالت أودية بقدرها؟ لأنه بده يديني النافع. لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان، يبقى يجي يقرب ويدمر. فهو بيقول إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الايه؟ الأودية. هو مثلا لما كان بيجي فيضان النيل، لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي، انما لما يبتدي ايه؟ ايه لا يروح مقرب بقى واخد القرى واخد الدنيا دي. يبقى كلمه فسالت اوديه، اي سالت بالماء اوديه بقدرها، ازيد من قدرها يبقى مخرب. وهو عايز يضرب المثل للي ينفع الناس، هيجي في الاخر يقول ايه اللي ينفع الايه؟ الناس. اما ما ينفع الناس ايه؟ وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بايه؟ بقدره. ان كان زايد يبقى مش هينفع الناس بل هيضرها. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. اللي شاف المنظر ده يقول لي لا، السيل ساعة ما ينزل يكنس كل القش والوسخة والقذرات والمش عارف الايه والاشياء دي، ويروح منزلها في الايه؟ يكنس المنظر. ساعة ما يكنس الاشياء المكنوسة دي جانب تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل عالية على الايه؟ على المية. وبعدين بمرور المية المية تفرض الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه؟ على الجوانب، والماء يفضل ايه؟ يفضل صافي. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت سيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه؟ الرغوه دي. زبدا غاضيا يعني عالي على الماء. طب بلها دي، قال لك هذا مثل يدركه اهل الباديه. مثل يدركه اهل الباديه ليه؟ لانها جبال ووديان ومش عارف ايه، والمطر ينزل وجالي ومش عارف ايه، يدركه. انما اهل الحضر ما يدركوش. فجاب لأهل الحجر حاجة تناسبه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الأمم الحضرية بقى اللي بتصنع ساعة مصروح عند الحداد كده، وهو بيعمل ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا أي حاجة، تمسكه تلاقي الحديد اللي بيدخل، عايزين نصف الحديد وناخد الإيه؟ الصلبية بتاعته. يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بره، اسمها زبد. دي اهدي زي زبد مين؟ زي زبد الميه. زبد الميه يروح الاهباء، وبعدين الميه تفضل صافيه ننتفع به. كذلك الحديد لما تحطه في النار، على بتحطه في النار ليه؟ علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر، عايز تخليه اربعه وايه؟ 24. ولا ماذا؟ انت تحط العنصر اللي يكلفه تماس تخليه 23 18. تبقى انت بتحطه الاول في النار عشان تطهره من ايه؟ من الشوائب اللي هي فيه. او عايز مثلا تعمل مثلا سيف، عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف، لازم تحطه تطلع منه الايه؟ الخبث اللي احنا كنا نسميه كمان خراء الحديد، يطلع كده. يبقى ربنا ضرب مثل لمين؟ لاهل ايه؟ الباديه في الايه؟ المي. ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان، وحمل القش وحمل الزبد، والزبد يفضل على الوش كده يعلو فيه عليه، وبعدين يتركن على الجنب كده زي انت ما بتشوف في البحر. تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترميها المراكب والقاذورات وبتاع، الموج كان يعمل فيها كده لحد ما ايه؟ ما ينزلها. يبقى ضرب مثلا للباديه، وضرب مثلا لمين؟ الحضر. الحضر ايه؟ صناعة. ذكر عشان الله وده صناعة. فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني نجيب ايه؟ حلقان، ونجيب مش عارف كردان، ونجيب كواكب او متاع، اللي هنعمل سيف، هنعمل مثلا فأس، هنعمل قدوم، هنعمل منشار، هنعمل اي حاجة، زبد مثله. طيب اذا اخراج الزبد بنطلع الشيء الضار ونبكي مين؟ الشيء النافع. بعد الميه ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع بيه.

انت اللي دخلت نفسك في الحكايه بقى، مش احنا. انت حر في انك انت تؤمن او لا تؤمن، انما ساعه ما تؤمن يبقى انت دخلت نفسك في الالتفات، يبقى تشاركت في الايه؟ في الكتاب. والبيت ما قالش كتبت، بل كتب. كتب ليه؟ لانه عهد بيني وبينك، والعهد لازم حاجتين اثنين. انا ما كلفتش اللي مين؟ اللي ما امنش بيا، ماليش دعوه بيه. تكلفتك انت اللي امنت. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، العهد المؤكد بالمواثيق. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، يصلون ما امر الله به ان يوصل. وربنا امر يوصل ايه؟ ام قال لك اول حاجه صله الرحم، ويقول لك صله الرحم يعني اللي يربطك به نفسك. المؤمن الحق اذا سلسل الانساب يبقى كل المؤمنين رحم، وكل المؤمنين رحم، رحم متداخل. لان انا هيبقى انا رحم عشره، وكل واحد من العشره دول له رحم، وله رحم كمان عشره، خليهم عشره، وكل واحد من العشره له ايه؟ شوف الدوائر عماله تعمل ازاي. تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا الرحمن، وهذه الرحم اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلها، ومن قطعها قطعها. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. معاويه كنا فصلنا عنه قصه كده، انه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول انه اخوك. الحاجب المعاويه ما يعرفش قصه معاويه، قال له اولا تعرف اخوتي؟ قال هكذا يقول. ادخل. فلما دخل قالوا اي اخوتي انت؟ قال اخوك من ادم. قال رحم مقطوعه، والله لاكونن اول من وصلها. والفضيل بن عياض قابلوا جماعه دول يطلبوا منه حاجه، فقال لهم من اين انتم؟ قالوا نحن من خراسان. قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. اول بقى اللي امر به ربنا ان يوصل الاهل الاول، وبعدين الاقرباء، وبعدين الدوائر الابعد فالايه؟ الابعد فالابعد، وبعدين مثلا الجار. كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عمليه ايه؟ عمليه التحام بين الخلق، ليستطرق النافع لغير النافع، او القادر لغير القادر. وفي بقى صلات تزدوج، يعني مثلا ان يكون من اقربائك وفقير، من اقربائك وفقير وجار. الله يبقى كل حاجه، كل ما تكون لها ايه؟ كل ما تكون لها اسواق اقوى، يبقى ده الايه؟ يبقى ده الايه؟ يبقى ده الاولى. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ولذلك يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. لما يكون كل واحد هيراعي الموده في القربى، في واحد ملوش قريب؟ كله له قريب، يبقى كله فيه خير. الموده في القربى، الناس اللي قالوا قرباك انت في القربات، الناس قالوا لا في قربى الايه؟ الرسول. قال طبعا، لان الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم. ما دام الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى قرابه الرسول اولى من ايه؟ اولى من قرابه انا. نعم. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على عن ان تذهب بها المكاره، المكروه اللي ينزل بالانسان

انت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قول لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قول لنفسك يا نفس اديني شويه من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرجها. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه، اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانذارا الى ساعه اليسر، فان فعلت كنت الغني، ما دام نفسي ما طلبتش منك هيبقى غني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزل. يبقى اي واحد يمنعك قول له ده معذور، لان نفسي ما رضيتش تديني، ما دام نفسي ما ادتنيش حلوم الناس ليه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانذارا الى ساعه اليسر، فان فعلت كنت الغني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزل. إذن الذي يلتفت إلى الحدث وحده يفعل، والذي يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم ده حكمة. يبقى إذن المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ يعزم يصبر. والذين صبروا من أجل ابتغاء وجه الله، إذن فللصبر أسباب كثيرة. الله يريد أن يخص بهذه المنزلة من صبر ابتغاء وجهه، لأن الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم. مرض مصيبة فيه لأي حاجة، طب واللي له فيه غريم يا ربي؟ قال لك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. واحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الانسان اذا دخل ووجد ابنا من ابنائه قد اذى اخاه، قلب الاب يكون مع من؟ مع المأذي، ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف ايه، لدرجه ان الولد اللي اذى ساعه ما يشوف ابوه عمل كده ويا اخوه اللي اذاه يتمنى ان يؤذيه اخوه لينال حنان ابيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقام الصلاة، احنا قلنا طبعا في إقامة الصلاة أشياء كثيرة، أن تؤديها على وفق المطلوب منها لأنها جلوة بين العبد وبين ربه. مدام جلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان إن الإنسان منا إذا احتاج إلى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فإما أن يسمح أو لا يسمح. فرضنا أنه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابلة. لا يقول ربنا هو الذي دعاك، طلبك، أنت صنعة وطالبك صانعك، لتقف بين يديك. كلنا لو نظرنا إلى هذه القضية في الخلق لوجدنا أن الصنعة التي تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب أبدا. مهندس موالي، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فوزة ضربة، ده مش عارف ايه، عارف الآن هو اللي خلق ايه، فربنا اللي خلق عشان توقفت قدامه. كما أن الله غيب عنك فكذلك أسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، كان إذا حزبه أمر يعني فوق أسباب يعمل إيه؟ يقوم إلى الصلاة، يعرض نفسه على صنعه كده، يعني يشوف إيه العطب اللي فيه. خلاص. والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا، وبعدين قلنا زمان علشان نكررها ثاني، أن من عظمة الإيمان إنه يخلي ربك هو اللي يدعيك، مش أنت اللي تطلب طول يعني. لكن أيمنع عنك باب القرب في أي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفس، وبعد ذلك أنت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا تصلي هنا تصلي، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وأنت الذي تنهي المقابلة، مش هو اللي ينهي ويقول لك خلاص المقابلة انتهت، هو اللي ينهي. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان إذا وضع إنسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه. الإنفاق هو إهلاك بعض المال، المال في حوزتك بتطلعه منك، ومنها سوق النافقة، يعني البضائع كلها انباعت، وحتى يقولها في الحال نفق الحمار يعني ذهب. فإذا الإنفاق إذهاب ما تعتز به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد أنها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق نقول له إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منك، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الاستقلال سيؤخذ لك. هذا هو التأمين، باخذ منك انت واجد علشان اديك انت ما عندكش. الله، يبقى التأمين دي التأمين قالك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف ان يترك عيالا يقول لك حسبهم حفاه وعيال وما لهمش وما لهمش. لو انه في مجتمع ايمان يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول للولاد يبقوا يسمي لو علم ان يتيما امامه اصبح كل مجتمع ايماني من ابائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول ماني لما يسيب واحد ده الدنيا كلها هتبقى اباء، ويبقى يزعل ولا ما يزعلش. اذا راى يتيم واحد ابوه موجود وهو ابوه التاني وبعدين يشوف ان الكل اتجه بقلبه اليه الله ما يتخافش على ربه ولا حاجه، يقول الله ده ابويا ده كان حادث ريز ده جاب لي عصف كده وعصف كده وعصف كده وعصف كده وعصف كده وابويا كان من الله. هذا الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق، والانفاق انما يكون بمال زائد او بمال بلغ نصاب. اذا فلاجل ان تنفق لازم تكون لك حركه، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي ايه تنظر فيه الى من لا الى من لا يقدر. هنا بقى وانفقوا ما قالش انفقوا ما رزقناكم، قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيأكل بياكل منه لقمه كده ويطلع الباقي، يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ قال برضه المؤمن اللي نظر هذه النظره ينفقوا مما رزقه الله. ليه؟ قال لك لان مقومات حياتك هيطلع كل اللي عنده، يقول لك اصلا لي رب ضمن لي الاشياء دي والمضمون من الله اكثر مما في يدي، يبقى انا ما انفقش اللي عندي لان اللي عندي كتير عنه. ولذلك يوجد المثلان في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فيما ناله من الله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا ابا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال وماذا افطيت لاهلك؟ قال افطيت الله ورسوله. يبقى كانه حين انفق الكل انفق البعض بس، لان الرصيد موجود، الرصيد موجود. والثاني أم قال لك تبصد أنه أنفق البعض زي ما أرى ربنا أنفقه مما رزقناكم مخلى بعض، قال لك ينظر القضية الإيمانية. شوفوا إيه سأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر؟ قال له تصدقت إيه بنصفها ولله عندي نصفها. برضو أنت يدعوه أي حاجة نوديها الله، تبقى كله بيأذر مما يرزق. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له المال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعجل واعملها كده لله، وان كنت فقير قل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يدير؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعايه المال اصحاب الخبره في الرعايه، وان كانوا فقراء ناخد منهم بدل. يقول له قل بالايه؟ لان ما دام حسن الرعايه والاداره هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكل. انما لما نحرم المجتمع اليسير من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليعفف في المعروف. وحته ثانيه قال إياك أن ترزقهم من مالهم، ما قالش كل حاجة أرزقوا مما رزقناكم، إلا لكن ربنا قال إيه، فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا الرزق من المثمور فيها، والمثمور فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخد منها لان كل سنة تخلص وبعدين يطلع مفيش، يبقى بيسمروا ولا بيسمروش، يبقى برضو بينفق مما ايه، مما رصاه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده يقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تأخذك أريحية الكرم، بيبقى قاعد في الغيط في الغيط كده والجر والغلة عرمتها كبيرة، والناس جم ياخدوا الصدقة، يقوموا يدعوا له دعوة كويسة، يقوموا يعني يقوم يقعد يستنوا يدي لحد ما يخلصها، يقول لا انت ما تاخدش أريحية الإعجاب بعطائك، اضمن ان نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه، طب ما كنت امشي شوية. ولذلك ايه، فآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف، وأبت لبقية العام ما تجود به أبي حيث الآية من وأنفقوا من وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب احنا نعرف ان رجل تصدق فأخطأ حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، طب ايه السر صحيح، طب وايه وحكاية العلانية؟ أم قال لك السر دي في الصدقة المندوبة، إنما العلانية تبقى واضحة. ليه واضحة؟ قال لك لأنك قد تكون غنية ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش، عمال بتطلع زكاة يقوموا ينالونك بالسوق، وأيضا لتشجع الناس إن دي عملية بتطلع، فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي، وهذا أمر موصول إلى تخليه أو الصدقة. السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده، ويزكي على ليه، يديها مثلا من الدولة، يديها الواحد، يديها المش عارف ايه، ليه الحكاية سره على أنك لأن الله لا يريد أن يحجب الخير عن أحد لأي سبب. افرض ان واحد بيعملها صدقة رياء، تقول له رياء على دماغك انت، رياءك وثوابك اللي هو، انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ ايه اعمل يا اخويا رياء، انت اللي كيفت، انما الفقير استفاد ولا لا استفاد يا اخويا. تعال لما نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان، عنده مثلا مال كتير، وبعدين يقعد في البلد كده ويفكر وانا المال ده هيقعد مخزون عندي، انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار، كل دور 4 شقق، 4 في 10 ب 40 شقه، في الشقه ب 100 جنيه، يجيبوا لي فلوس، قول زي ما تقول اعمل، لانك حين تعمل سيستفيد الناس، رضيت ام كرهت، ومش هتبقى عمارة الا لما البنا ياخدوا، اللي شال تراب ياخدوا، اللي حرق ياخدوا، اللي نجر ياخدوا، اللي بتاع مش عارف ايه كلهم، وانت اللي خبت بقى، انت اللي عايز تسيب، طيب انت بس. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون ان يدفعون بشدة، يدفعون بالحسنة السيئة بشدة. طب ايه الحسنة وايه السيئة؟ اول حسنة ايمانية ان تؤمن بان الله واحد لا شريك له، يبقى دفعت سيئة الشرك بالايمان بالاله الواحد، اول حاجة، او دفعت السيئة هي الذنب اللي عملته، هات له حسنة وهي التوبة. يعني يفضل النفس غفلت ايه، يعمل ذنب يبقى ايه ضربا، رأيت منكرا وهو سيئة ادفعه بالنصف، ادفعه باليد، ادفعه اي حاجة منه. يبقى اذا يدرؤون بالحسنة السيئة، او انك ان فعلت سيئة اتبعتها حسنة. واحد عنده ضعف في اي ناحية من نواحي الحياة، والكمال المطلق لله ولرسوله، اترك الواحد عنده سيئة ملحة عليه في ناحية من النواحي، يقول ربنا ايه، يعني تلحى حسنة، لان انا بقول ان الحسنات يذهبن السيئات، يبقى حسنة تبدا. سيدنا معاذ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اوصله يا رسول الله، قال اذا فعلت سيئة فاتبعها بحسنة تمحو تلك الايه، تلك السيئة. السر بالسر والعلن بالعلن. ان كانت سيئة سرية برضو اعمل حسنة سرية، ان كانت سيئة سرية. ولذلك تجد اغلب عمليات الايمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرصيد اللي ما عملش سيئات ولا الان مفيش حاجة سيئة بتطرده، انما الرجل اللي مثلا سبق عليه السيئة، السيئة ساعة ما ضمنه يتنبه ولا يقدرش يرفعها بقى نفسه وعملها وخلاص، يقول يا رب اعمل حسنة عشان تروح، يا رب ابني مسجد ابني مدرسة تصدق بيدي يا رب. اذا فكل حركات الاحسان قد تكون من اصحاب مين؟ من اصحاب السيئة. انت تاخد حاجة من ورا ربنا وتعمل سيئة ويسيبك كده، لا يقول لك ادفع الدم بقى في الحسنات عشان تعوض الله، تلهبه الايه؟ تلهبه السيئة فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنة. ويجرؤون من يدفعون بالحسنة السيئة أولئك المتقدمون لهم عقبى الدار. المتقدمون اللي هم من أولو الألباب اللي صفاتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك اللي جمع الصفات التسعة دول لهم عقبى الدار. العقبى عادة مأخوذة من العتب، القدم له قدم مقدم وله ايه؟ عتب. عتب هو ما يعقب الشيء، وذلك انت تقول والعاقبة عندكم، يعني المصابة اللي عندي دي انت ايه؟ تيجي في عتب مصابتها قريبة منها. اذا العقبة هي الشيء الذي يعقبه ايه؟ يعقبه غيره. كلمة مقالش لهم الجنة، لأن أصل لهم الجنة يمكن إن كان عمل سيئة ولا حاجة يدخل شوية في النار وبعدين يروح في عقبة. عقبة دي معناها إن إيه؟ بمجرد ما تنتهي دنياه تيجي الجنة على طول. يبقى دول ما بشرين دول مش هيدخلوا الإيه؟ مش هيدخلوا النار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقلنا كمان في درء الحسنة السيئة أنه إذا أساء إليك إنسان تعمل فيه إيه؟ يتخزن فيه يتعفو يتحسن إيه؟ يتحسن إليه. دي المراحل الإيمانية اللي في الإيه؟ في نتبع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي ادفع، يعني معناها من الشر الجاي، ادفعوا بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي الحمد. وإذا أنت جربتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان إن شاء الله، تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو بقى صديق حميد. وهم في آخر طب أنت قلت لي أمر كده وأنا عملت ولا يزال على عداوتك، تقول له أنت ظننت أنك دفعت بالتي هي أحسن. ما تقعش تتغبط وتجرب في ربنا، انت ظنيت انك دفعت بالتي هي احسن، انما هي مش بالتي هي ايه؟ هي بالتي هي احسن. انما لو دفعت بالتي هي احسن لطبقت الايه القرانيه فيه، لان الله لا يقوم قضيه قرانيه وتاتي ظاهره قوميه تكذب القران. مش ممكن تقول له انت ما دفعتش بالتي هي احسن وظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ولذلك يا من تضايقه الفعال من الذي أي تسيئه، ومن الذي يا من تضايقه الفعال من الذي ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا عقبى الدار، ما هي اللي تحكم الدنيا دي؟ جنات عدن. احنا قلنا ان العدل هو الاقامة، وجنات عدل يعني جنات اقامة. ليه امالك؟ لان الدنيا مش دار اقامة، وكل نعيم فيها اما ان تفوته واما ان يفوتك. تفوته بالموت وتترك النعيم، النعيم يفوتك ويسيبك مثل ان تفوت النعيم. اذا ما هيش دار اقامة، دي ما هيش دار اقامة، جنات عدل. في ناس قلنا بقى هل كلمة عدل في الوضع دائما للجنات؟ والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الأشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف ايه والى اخره حاجات زي دي. قال لك دي الجنات غير المساكن، ومساكن طيبه في جنات عدل. لان انت عارف الحدائق العامه